فقط بغيت نوضح واحد المسألة للأساتذة الكرام، حيث واحد المرة كنتذكر ناقشنا المنهج والبرنامج وبزاف الأساتذة الكرام ما قدروش يفرقوا ما بينهم. اليوم غنحاول نهضر عليه بالتفصيل. عندنا شحال من عندنا من أسلاك، عندنا السلك التعليم الأولي، وعندنا سلك التعليم الثانوي الإعدادي، وعندنا سلك التعليم الثانوي التأهيلي. نبدأ بالسلك التعليم الأولي. سلك التعليم الأولي في ست شحال من عندنا سنة، عندنا ست سنوات، عندنا تحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. شحال من برنامج عندنا في هذا التعليم الثانوي في التعليم الابتدائي عفوا، شحال من برنامج عندنا؟ ست سنوات وغيكونوا عندنا ست البرامج الدراسية. بمعنى برنامج ماشي منهاج، فرق ما بين البرنامج ومنهاج. عندنا ست سنوات وغيكونوا عندنا ست البرامج الدراسية، بمعنى ان كل سنة عندها برنامج ديالها. تحديدا عندهم برنامج دراسي ديالهم، الثاني عندهم برنامج، الثالث عندهم برنامج، وهكذا حتى للست. ولكن في هذا السلك كامل ست سنوات راه عندنا منهاج واحد وكيشمل هاد ست سنوات كاملين. واضح الامور؟ بمعنى اخر ان البرنامج هو جزء من المنهاج. فاش كنهضروا على منهاج كنهضروا بشكل عام، يعني هو الاعم، والمقرر والبرنامج هو جزء من المنهج. كذلك في سلك التعليم الثانوي الاعدادي، شحال من عندنا في السنوات؟ عندنا ثلاثه السنوات، عندنا السابعه وعندنا الثامنه وعندنا الكاتريه. في ثلاثه السنوات عندنا ثلاثه البرامج الدراسيه. انا كنخرج السابعه عندي برنامج دراسي ديال السابعه، الثامنه عندي برنامج دراسي ديال الثامنه، التاسعه عندي البرنامج ديال التاسعه، وبالتالي عندي ثلاثه البرامج. يعني كل سنه عندها برنامج ديالها، ولكن المنهاج هو واحد كيشملنا كاملين كسلك إعدادي. كذلك الثانوي التأهيلي، عندنا ثلاثة السنوات، عندنا ثلاثة البرامج الدراسية، وعندنا منهاج واحد. وفي العموم عندنا بشكل عام عندنا ثلاثة المناهج، منهاج التعليم الأولي، منهاج التعليم الإعدادي الثانوي إعدادي، عفوا الثانوي الإعدادي طبعا، وعندنا منهاج خاص بالثانوي التأهيلي. واضح هذه المسألة. نقطة أخرى، بعض المرات كيطرحك السؤال شحال هي مدة التعليم الإلزامي في المغرب؟ التعليم الإلزامي كنقصدو به التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي. هذه هي المدة ديال التعليم الابتدائي والتعليم اللي هي مدة 15 سنة، 15 سنة، هذه هي مدة التعليم الإلزامي في المغرب. يطرح عليك السؤال شحال هي مدة التعليم الإلزامي في المغرب؟ هي 15 سنة، منها 6 سنوات في الابتدائي وثلاثة سنوات التعليم الثانوي الإعدادي. كذلك يطرح لك بعض المرات شنو هما الكفايات الأساس التي يستهدفها التعليم الإلزامي. الكفايات التي يستهدفها في هذه الفترة ديال 15 سنة هي تنمية الكفايات الثلاث، كتسمى الكفايات الثلاث أو التعلمات الثلاث أو الكفايات الأساس، يعني أساسية، كتختلف المصطلحات. أنت ضبطهم، هما القراءة والكتابة والحساب. القراءة والكتابة والحساب ثلاثة تلقى. ولكن في التعليم الثانوي كيختلف. طبعا عندهم ثلاثة سنوات، عندهم ثلاثة البرامج، وعندهم منهاج واحد. ولكن في الكفاية التي يجب تنميتها في التعليم الثانوي هي التربية على الاختيار، وذلك عن طريق تنويع العرض التربوي للبكالوريوس. فاش كتنجح في الكاتريام بيكون عندك الاختيار يكون لك للمتعلم. كاين اللي يمشي الاداب، كاين اللي يمشي العلوم، كاين اللي يمشي البكالوريا الدوليه، كاين اللي يمشي يدير شي تعليم اخر. وبالتالي هو الكفايات التي يجب تنميتها في التعليم عفوا في مورا الكفاية الأساسية في التعليم الثانوي التأهيلي هي التربية على الاختيار، وذلك عن طريق تنويع العرض التربوي للبكالوريوس. واضح هذه المسألة. كذلك بعد نعطي واحد بولس. بعد المرات كتلقى بولس، بي او اي ال اس، شنو كان قصده بولس؟ هو تقويم دولي لقياس كفايتي القراءه والكتابه، يقام كل 4 سنوات، طبعا يشارك فيه المغرب. تيمس هو تي اي ام اس اي، هو تقويم لقياس كفايه او تعلمات الحساب، يقام كل 4 سنوات كذلك. بالنسبه للامتحان الاجتهادي للتعليم الابتداء، سواء التعليم الابتدائي او الامتحان الاجتهادي للتعليم الثانوي الاعدادي، يعني امتحان ديال السادس او الامتحان ديال الكاتريام بجوجهم، الهدف منهم هو تقويم التعلمات الثلاث او الكفايات الاساس اللي ديجا هضرنا عليهم دابا تبني، هما القراءه والكتابه والحساب. نقطة أخرى هي ديال، بغيت الأخوة الكرام أنهم يطلعوا على المشروع الجديد الذي في صدد، الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على تنفيذه من سنة 2015، وهو المشروع كيتسمى بتدابير ذات الأولوية، عنوانه هو مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد، وهي وثيقة رسمية. كذلك هذا المشروع هذا خصو تعرف عليه، تكون عندك واحد الفكرة. نقطة أخرى، المخطط الاستعجالي ظهر في 2009 ويفترض تطبيقه في 3 سنوات، لكن توقع في سنة 2011. هذا المخطط الهدف منه هو أجراءات أو تسريع وتيرة أجراءات الميثاق الوطني، للأسف توقف بعد انتخابات ديال 2011، من بعد ما جا مسيو بن كيران، ومشات معاه بيداغوجية الإدماج، لأن إلا كتذكروا راه المخطط الاستعجالي كلفته 40 مليار ديال الدرهم، وجاب بيداغوجية الإدماج، وفاش مشى المخطط الاستعجالي مشات معاه تم بيداغوجية الإدماج، توقفت تم التخلص منها من طرف الحكومة الحالية. المستجد كما قلت كاين تدابير، مشروع ديال تدابير الأولوية، الرؤية الاستراتيجية 2015، خصك تعرف عليها واحد المعلومات أساسية. غير نقطة أخرى، أن الميثاق الوطني راه الرؤية الاستراتيجية راه جات في نفس الفكرة التي جاء بها الميثاق الوطني، والميثاق الوطني التربوي التكوين لازال يشكل اطار المرجعي للاصلاحات في المغرب، يعني ما تخلاش المغرب على الميثاق الوطني، مازال كيتشكل اطار المرجعي، وفي غالب الاحيان راه غادي يطرح عليه اسئله، يعني ما خصناش ندخلوا على الميثاق الوطني، نقراو المستجدات. وعكس المخطط الاستعجالي، يعني فشل ذريع، ورغم ان تخصت له مبالغ ماليه طائلة جدا، ولكن فشل، 40 مليار درهم كما قلت. نقطة أخرى كذلك كتعلق بعد التعديل الدستوري، تم تغيير اسم المجلس الأعلى للتعليم الذي أصدرت طبعا قراره سنة 2008، وبعد تحول إلى مجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هذا هو الاسم الحقيقي ديال حاليا. بالنسبه للتدابير الاوليه، خصك تعرف دوك كما قلت فيه 9 المحاور، منهم تخليق المدرسه، تكوين المهني، التاطير التربوي، الحكامه، يعني بزاف 9 المحاور، خصك تعرف هذه المحاور الاساسيه. بالنسبه للرافعات الاساسيه اللي طلع عليها في الرؤيه الاستراتيجيه كتكون 23 رافعه. من بعد اللي بغى ذكر الرافعات اللي مهمين نقدر نعطيهم ليه انا غادي نطلع عليهم. وبالمناسبه راه كاين فيديو، راه الناس فيديو في اليوتيوب راه داروا عليه قراءه، اللي بغيت اللي شارجي راه فيه شي 9 سوايع، فيه الجزء الاول 3 سوايع، الجزء الثاني 3 سوايع، الجزء الثالث 3 سوايع، يعني كاين اللي بغى يدير عليه شي قراءه بشكل مختصر بعد 6 سيمانات هكا راه تكملها. والله يوفق جميع، يعني هذا كل ما لدي، تفضلوا اسمحوا لي راه طولت عليكم، ونتمنى أنني والأستاذ أعطيتكم ولو فكرة. كنت من الجميع التوفيق، الله يوفقنا كاملين يا رب.